السلام عليكم ورحمة الله. بداية أهنئ نفسي وإياكم بشهر رمضان المبارك، وإن شاء الله أن يعيننا على صيامه وقيامه وأن يجعلنا فيه من العتقاء من النار. وأريد أن أتحدث عن موضوع يكثر الحديث عنه الآن، وهو ظاهرة الإلحاد التي يقال بأنها يعني تنمو وتتسارع وتتكاثر في كل أنحاء العالم تدريجياً. وبصفتي متابع للثقافة العالمية، يعني لا أزعم بأنني لصيق، ولكن يعني أتابع كبار المثقفين في العالم وأعرف ما هي حقيقة هذا الإلحاد، وأريد أن أبين الأمر وأضع النقاط على الحروف حتى لا يستغل جهل الناس بهذه الظاهرة، لأن كثيرا ممن يردون عليها يصورون الأمر على أنه إلحاد بالرب وبالخالق وبال الصانع، فيأتيك من يرد على هذا الإلحاد ويقول كيف يظن ظان بأن هذا الكون العجيب المحكم الدقيق وهذا الخلق المتنوع وهذه المعجزات الكونية حدثت صدفة، حتى يبين للسامع أنه هو العقلاني، أنه هو الذي يفكر بمنطق. لا، غالب الملحدين، يعني الغالبية الساحقة، وخصوصا النخب والعلماء والمثقفين، لا يقولون بهذا الطريق، لا يقولون أنه لا يوجد صانع ولا يوجد علة وسبب لوجود هذا الكون. فانظر إلى التزييف، يعني هو يرد على فكرة غير موجودة أو موجودة عند الأغبياء. يعني فعلا يوجد دراويش وناس يعني متمردين وناقمين يجحدون الإله الصانع والمعبود يعني في آن واحد، يعني يقولون بأن الكون ظهر صدفة، لكن ليسوا هم المؤثرين وليسوا هم قادة هذا التيار. قادة التيار يقولون هذه الأديان الأرضية متقسمة متوزعة ومتنوعة، وكل يدعي بأن الإله معه. يعني لنأخذ مثلا الطائفة الواحدة والدين الواحد، تجد أنه موزع مقسم إلى مذاهب وفرق متضادة ومتعارضة، وكل يزعم بأنه يستجيب لأوامر الرب. نقول مثلا عندنا هنا في الإسلام سنة شيعة صوفية دواعش، يعني كل واحد يفهم الله بطريقة تؤدي إلى ما يضاد ويعارض الآخر. فيأتيك شخص ويقول أنا لا أؤمن بكل هؤلاء، هذه الفرق لا أؤمن شريعتها ولا بمعبودها، أنا ملحد، لكني أؤمن بالخالق بالصانع وبالرب الذي أوجد هذا الكون. ولو وجدت طريقة صحيحة ومضمونة وسليمة تؤدي إلى معرفة مراده الحقيقي لا استجبت لها، لكني لا أجد. أما هذه الأديان المتناحرة والموزعة والمنقسمة على بعضها وفيما بينها، فأنا لا أرى فيها ما يعني يقنعني للإيمان بها. هذه هي فكرة الإلحاد، يعني الغالبة في العالم هي فكرة الإيمان بالرب فقط والتخلي عن المعبودات، المعبودات الثقافية التي يتوهم كل فريق وكل طائفة بأن معبودها الذي فهمه في ثقافته هو الحق وهو الإله الوحيد الفريد الذي يجب أن يعبد. وبالتالي أصبح لدينا عشرات الآلهة، معبودات كثيرة حتى داخل الدين الواحد، كل مذهب وكل فريق وطائفة تتصور الله بشكل مختلف عن الآخر، سواء ذاتا أو شريعة، يعني صفات الله الذاتية أو شريعته هو أحكامها متناقضة، يعني تتناقض فيما بين هذه المذاهب التي تنسب إلى دين واحد فما بالك بالأديان المختلفة. يعني الأمر يشبه المثال الذي طرحته في الشابي، يعني عندما تكون مثلا في وظيفة، يعني في مؤسسة كبيرة، شركة أو جهة ما فيها عدد من الإدارات، كلهم لم يقابلوا المدير أو الرئيس، وإنما يتصورونه من خلال الأنظمة القوانين التي تدير المؤسسة أو من خلال الخطابات التي تأتيهم عنها. يعني كل يملك تصوره الخاص بناء على تعاملاته الخاصة أيضا مع المدير، التي هي تعاملات غير مباشرة وإنما خطابات ولوائح وأنظمة. فيأتي شخص ويذهب إلى جميع الإدارات ويسأل كل إدارة عن المدير، عن طبيعته، يعني ماذا يريد، يعني ما هي جوانبه الخافية، وكل يعطي تصوره الذي اكتسبه وفهمه من خلال تعامله معه عن طريق إدارته. يعني كل هذه الإدارات تمتلك تصورات مختلفة عن المدير، نظرا لأنه لا يوجد أحد استطاع الاتصال والتواصل معه بشكل مباشر. طبعا ما في شك أن هذه قرائن وقد تصيب وتخطئ، يعني لكن المسألة تبقى ظنية، يعني لا يوجد أحكام قاطعة. فيقول شخص والله أنا سوف أبحث بطريقتي الخاصة، يعني لن أحكم من خلال هذه الإدارات المختلفة والمتناقضة، إنما سأبحث بطريقتي بشكل منعزل ومنفرد حتى أصل إلى حقيقة هذا المدير، يعني شخصيته، طموحه، نظامه، منهجيته، حتى أعرف أؤدي عملي بشكل صحيح. قد ينجح في الوصول، وقد ينجح جزئيا، وقد يفشل. المهم أنه يعني هو لم ينكر ويجحد المدير الرئيس، إنما تخلى عن هذه التصورات المتفرقة بين الإدارات وسلك طريقه الخاص. هذه هي الربوبية الشائعة في العالم والتي تسمى إلحاد، وهي ليست إلحاد. يعني داروين وأينشتاين ويوفال هاراري هم بهذا المعتقد، يعني هم ليسوا ملحدين، وأكذب عليك من يقول أنهم يجحدون الله. هم ليسوا أغبياء، يعرفون الله ويعرفون الخالق والصانع، يعني يعرفون ربوبيته على العالم، لكنهم وجدوا الأديان هذه غير مقنعة. وهي فعلا يعني عندما تنظر لها من زاوية أخرى، يعني لو تكون أنت في مكانه، يعني إنسان لا ترى إلا هذه الاختلافات والتنازعات والتكفير والنفي والإقصاء في كوكب يحتضن الجميع ويشترك الجميع في الخصائص البشرية، يعني يتبادر إلى ذهنك نوع من الشك والريبة في هذه الآلهة المتوزعة بين الناس. طبعا أنا بصفتي مسلم الأمور عندي واضحة ومستقرة ولله الحمد، ولا أعاني من هذه المشكلة، ولا أتحدث عن نفسي. طبعا أنا أصف الواقع. لماذا؟ لأني أرفض التزييف. التزييف حتى في الأشياء التي أكرهها ولا أريدها، يعني لكي نتعامل مع العالم ومع الحياة ومع المختلفين بشكل مفيد، يجب أن نفهمهم كما هم وليس كما نريد أن يكونوا. يعني هؤلاء الذين يصفون الإلحاد الشائع بأنه إنكار للصانع، يعني هو يريد أن يقول لك شوف كيف أنا ذكي وكيف أنا يعني عاقل ومنطقي ومنسجم مع جديات العلم وأؤمن بالصانع وبالخالق. لا، هؤلاء الذين ترد عليهم ليسوا بهذه الطريقة. رد على فكرتهم الحقيقية. هم يقولون أن هذه الأديان المتوزعة، المعبودات الثقافية، غير صحيحة. كل واحد عنده معبود يظن بأنه الحق. فكيف أحكم؟ يعني ما عندي مقياس، ما عندي ميزان صحيح. وجميعهم أيضا يمتلكون ذات المشاعر الإيمانية. يعني بعض الناس يتوقع أن مجرد الإيمان والتصديق واليقين الكامل في القلب هذا دليل. ترى هذا موجود عند الشيخي وعند عند المسيحي واليهودي والمسلم. كل أصحاب الأديان يشعرون بهذه المشاعر، وهي ليست دليل، وإنما هي إفرازات النفس والعقل والقلب إذا انتظمت في برنامج اعتقادي. حتى يعني أطباء النفس في كل أنحاء العالم يوصون الشخص المريض بالاكتئاب بعض الأمراض النفسية إلى أن ينتظم في برنامج اعتقادي ويمارس الطقوس التي يعني تلازم ذلك البرنامج حتى يشعر بالهدوء وبالاستقرار وبالسكينة والاطمئنان. يعني هو علاج نفسي وروحي فعال. هذا الدين. لكن أنا كباحث عن الحقيقة أو غيري يعني أرفض هذه الأوهام وال يعني المخادعة النفس، أريد الحقيقة التي توافق العقل. شكرا لكم.